بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع الحلقة 19 من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه لمستوى 8 في كلية الشريعة في الرياض. أيها الإخوة في الله، لا زال الحديث موصولا حول الشروط التي يثبت بها حد القطع في السرقة. تقدم معنا جملة من الشروط، ونواصل أيضا الحديث عن بقية الشروط التي يثبت بها الحد. الشرط الرابع: الاختفاء من مالك المال أو نائبه، أي أن يكون السارق حال أخذه للمال مختفيا عن عين المالك أو نائبه. وعلى هذا قال أهل العلم: لا قطع على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن في الوديعة، لأن هؤلاء إذا أخذوا المال فإنهم يأخذونه لا على وجه الاختفاء عن المالك أو نائبه. ويدل لهذا الحكم ما جاء في الحديث: ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع. ولأن هذه الأفعال ليست بسرقة، ولا ينطبق عليها حد السرقة ولا ضابط السرقة، وليست في معنى السرقة، ومن ثم فلا يثبت بها القطع، لأن أخذ المال بهذه الأفعال الاختلاس والانتهاب والخيانة في الوديعة إنما حصل على مرأى من الناس. حينما يقول الفقهاء إنه لا قطع على هؤلاء، فلا يعني كما تكرر معنا مرارا أن فعلهم ذلك مباح، كلا، فعلهم محرم، وهم آثمون بانتهابهم واختلاسهم وخيانتهم، لأن هذه مخالفات شرعية وجرائم، ولكن لا يثبت بها القطع، لأن من شروط القطع في السرقة أن يأخذ السارق المال وهو مختف عن المالك أو نائبه. يبحث الفقهاء أيضا هنا مسألة لها علاقة بهذا الشرط، وهي جاحد العارية الذي يستعير الشيء ثم يجحده، هل تقطع يده بجحده للعارية أو لا تقطع يده؟ لأهل العلم في مسألة قطع جاحد العارية قولان مشهوران. القول الأول أن جاحد العارية تقطع يده إذا بلغ ما جحده النصاب، أو إذا كان ما جحده قد بلغ النصاب. قالوا: والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يدها. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أن جاحد العارية لا تقطع يده، وأن مجرد جحد العارية ليس موجبا لقطع اليد. وهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل هو أيضا قول ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ودليل هذا القول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على الخائن والمختلس قطع. ولا شك أن جاحد العارية رجلا كان أو امرأة داخل في هذا الحديث، لأنه خائن بجحده للعارية التي استعارها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس على الخائن والمختلس قطع. وعلى هذا كما لا يقطع جاحد الوديعة الذي يخون فيما اؤتمن عليه، فكذلك أيضا لا يقطع جاحد العارية، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب. وأما ما استدل به الحنابلة من قولهم بقطع يد جاحد العارية بحديث المخزومية، فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة المذكورة في الحديث التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ليس جحدها للعارية هو الذي أوجب قطع يدها، وإنما كانت سارقة. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: المخزومية التي سرقت، المخزومية التي سرقت. فدل هذا اللفظ على أن الذي أوجب قطع يدها والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقطع يدها إنما هو سرقتها لا مجرد جحدها للعارية. وإنما عرفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده لكونها اشتهرت بذلك، لكونها اشتهرت بجحدها للعارية، لا على أن السبب الذي من أجله قطعت أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها جحدها للعارية. الشرط الخامس من شروط وجوب القطع أو ثبوت القطع في السرقة: انتفاء الشبهة عن السارق، انتفاء الشبهة عن السارق. وقد تقدم معنا أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الحديث كما سبق تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا بمقتضاه فدرأوا الحدود بالشبهات. من الفروع المندرجة تحت هذا الشرط قالوا: لا قطع على أحد من عمودي النسب إذا سرق من الآخر. فلا قطع على واحد من الأصول كالأب وإن علا والأم وإن علت بسرقتهما من أبنائهما أو بمناتهما. وكذلك لا قطع على واحد من الفروع ابنا كان أو بنتا وإن نزل بسرقتهم من مال آبائهم أو أمهاتهم. وذلك لجملة أحاديث وتعليلات ذكرها الفقهاء في كتبهم. منها أولا ما جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فإذا أخذ الأب أو الأم من مال ابنهما فمقتضى هذا الحديث أنه إنما أخذ من ماله، لأنه يقول أنت ومالك لأبيك. وكذلك ما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ولأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر حفظا له، فتجب نفقة الوالدين وإن علوا في مال الأبناء وإن نزلوا حفظا للوالدين، كما تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا في مال الأب مثلا وإن على حفظا للأولاد. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إتلافه، أي يعني إتلاف اليد وقطع اليد من أجل حفظ المال. إذا كان المال يتلف أصلا وينفق من أجل المحافظة على الفروع، محافظة على الأصول، فكيف تقطع اليد من أجل المحافظة على المال؟ قالوا: فلا يجوز إتلافه، يعني القطع بسرقة واحد من عمودي النسب من مال الآخر، لا يجوز قطعه محافظة على المال في مثل هذه الصورة. قالوا أيضا من التعليلات: لأن بين عمودي النسب قرابة، قرابة الأبوة والبنوة، وهذه القرابة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر، فمن ثم لا يقطع أو لا تقطع اليد بسرقته من مال الآخر. وعللوا تعيين آخر أيضا مأخوذا من الأحاديث السابقة، أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. عللوا بتعليل، قالوا أن لكل من الأبوين أو الولدين أن يتبسط في مال الآخر لوجود التبسط بينهما عادة في المال، فلا قطع على سرقة أحدهما من مال الآخر. هذا فيما يتعلق بعمودي النسب، أي الأبوين إن عليا والولدين وإن نزلا. أما سائر الأقارب كالسرقة من العم أو من الأخ أو من الأخت أو العمة والخالة ونحو ذلك، فيقطع أحدهم بالسرقة من مال الآخر. فإذا سرق أحد من أخيه أو عمه ونحو ذلك، فهذه السرقة تثبت القطع مع توفر بقية الشروط الأخرى، وذلك لعموم النص، لعموم النص الوارد في قطع يد السارق والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا العموم يدخل فيه كل سارق، لكن استثني عمود النسب لما سبق من الأدلة على ذلك. ولأن القرابة هنا بين الأخ وأخيه أو أخته أو عمه أو عمتي أو نحو ذلك، القرابة هنا لا تمنع من قبول شهادة أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع في سرقة أحدهما من مال الآخر. أيضا من الفروع التي ذكروها السرقة من الزوجين، بأن يسرق أحد الزوجين من مال الآخر. قالوا إذا سرق أحد الزوجين، كما لو سرقت الزوجة من مال الزوج أو الزوج من مال الزوجة، فلا قطع على السارق في هذه الحالة، حتى ولو كان المال محرزا، حتى ولو توفرت شروط القطع. وذلك لأن كلا منهما، أي من الزوجين، يرث صاحبه من غير حجب، يرث صاحبه من غير حجب، ولتبسط كل منهما في مال الآخر، ولتبسط كل منهما في مال الآخر عادة، مع عدم قبول شهادة أحدهما للآخر. فأشبه، أي الزوجين أشبه لهذه الأمور، أشبه الوالدة مع الولد، أشبه الوالدة مع الولد. جملة هذه الأمور، كون كل منهما يرث صاحبه من غير حجب، وكون كل منهما يتبسط في مال الآخر عادة، وكون كل منهما لا تقبل شهادته للآخر، أشبه الأبوين، فلم تقطع اليد في سرقة أحدهما من مال الآخر. كذلك أيضا من الشبه التي يدرأ بها الحد الاشتراك في المال، الاشتراك في المال. فإذا سرق إنسان من مال له فيه اشتراك، له فيه اشتراك، فلا قطع على السارق والحالة هذه، لأن أخذه من هذا المال أو سرقته من هذا المال الذي هو شريك فيه شبهة، لأن له ملك فيه، شبهة تدرأ الحد عنه. كذلك أيضا إذا سرق إنسان من بيت مال المسلمين، فلا قطع في مثل هذه الحالة، لأنه مال، أي لأن ما في بيت المسلمين، ما في بيت مال المسلمين من مال، مال للسارق فيه حق لكونه من أحد المسلمين، فيكون ذلك شبهة تمنع من القطع، كما ورد ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وأكرر أيضا ما سبق أن قلته، نحن نتكلم عن القطع ولا نتكلم عن حرمة الفعل وكون صاحبه مستحقا للإثم إن لم يعني يتب ويصلح ما أفسد ويرد المظالم إلى أهلها والمال الذي أخذه إلى أصحابه، وإنما الكلام ليس في هذا الكلام، إنما هو في ثبوت القطع من عدمه. وإلا فإن السرقة من بيت مال المسلمين من أعظم الجرائم أيا كان السارق من أعظم الجرائم، لأن المسلمين كلهم متعلقون بهذا المال، فهو معتد على حقوقهم بأخذه وسرقته من بيت مال المسلمين. كذلك أيضا قالوا مثلا من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة وهو الشبهة الدارية عن الحد في السرقة، لو سرق إنسان من غلة موقوفة على أناس وهذا السارق يدخل من جملتهم فلا قطع، فلو أن هناك عقارا موقوفا وغلته موقوفة على الفقراء وهذا الوصف منطبق عليه، أو موقوفة على المرضى وهذا الوصف منطبق عليه، فسرق من هذا المال من هذه الغلة، فإنه لا قطع عليه، لا قطع عليه، لأن له شبهة في هذا والحدود تدرأ بالشبهات. كذلك أيضا مسألة تذكر كثيرا وهي ما لو سرق من شدة الجوع، سرق ما يأكله، من شدة الجوع سرق ما يأكله، قالوا لا قطع عليه وإن كان ما أخذه بلغ نصابا ولو أخرجه من حفظه، لما ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة زمن المجاعة التي وقعت في خلافته رضي الله عنه وارضاه، قالوا إنه لم يقطع في ذلك الزمن زمن المجاعة، لم يقطع. وبعض الفقهاء يقولون يعني، أو بعض من كتب في هذه المسألة يقول إن عمر أسقط حد السرقة، وعمر رضي الله عنه وارضاه لم يسقط حد السرقة، وإنما لأن شروط القطع لم تتوفر، فإن من شروط القطع كما تقدم قبل قليل لا تكون هناك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والذي يسرق من شدة الجوع هذه شبهة تدرأ عنه الحد، ومن ثم فعمر رضي الله عنه وارضاه لم يسقط حد السرقة، وإنما لم يطبقه على هذا السارق لأن شروط القطع لم تتوفر فيه. كذلك أيضا قالوا حول هذه المسألة إنما لا تقطع يد السارق في زمن المجاعة إذا لم يجد ما يأكله، أو لم يجد ما يشتريه، أو لم يجد ثمنا يشتري به طعاما أو نحو ذلك. وأما إن كان يجد ما يأكله أو يجد ما يشتريه أو يجد ثمنا يشتري به طعاما، فإنه والحالة هذه لا يسوغ له السرقة من مال الآخرين حتى ولو كان بلغ به الجوع ما بلغ، لأنه قادر على إزالة الجوع عن نفسه بغير السرقة. ومن ثم قالوا لو سرق والحالة هذه فإنه يقطع. من المسائل أيضا لو ملك السارق العين المسروقة، ملك إما يعني هبة أو وصية أو إرث أو نحو ذلك من طرق التملك، بعد ما سرق المال ملك ذلك المال بهبة أو صار إليه من خلال وصية أو إرث أو نحو ذلك، فما حكم سرقته السابق قبل تملكه أو تمليكه العين؟ هل يكون فعله ذلك موجبا للقطع، أم يكون تمليكه للعين بعد سرقتها يدرأ عنه حد القطع؟ قال الفقهاء عليهم رحمة الله لا يخلو الحال في هذه المسألة من أمور. الأمر الأول أن يكون تمليكه للعين المسروقة قبل الترافع في مجلس القضاء، أن يكون تمليكه قبل الترافع، فإذا ملك قبل الترافع عليه فإنه الحالة هذه لا قطع، لا يقطع. والدليل على هذا ما تقدم معنا في حلقة مضت في قصة صفوان رضي الله عنه، حينما سرق شخص رداءه فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يده، فقال صفوان: ما أردت هذا يا رسول الله، يعني ما أردت أن تقطع يده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به، لأنه قال قد ملكته يا رسول الله، هو ملك له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: هلا قبل أن تأتيني به. فدل هذا الحديث صراحة على أنه إذا كان التمليك قبل رفع أمر السارق فإن التمليك مسقط للحد، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هلا قبل أن تأتيني به. الحالة الثانية أن يكون التمليك بعد الترافع، فإذا كان التمليك للعين المسروقة بعد الترافع فإن الحد لا يسقط، والحالة هذه للحديث السابق، فإن تمليك صفوان رداءه لذلك الرجل بعد ما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أيضا من الأمور، قالوا إن كل من المسلم والذمي والمستأمن يقطع بسرقة مال الآخر، فإذا سرق مسلم من ذمي أو سرق ذمي من مسلم أو ذمي من مستأمن أو نحو ذلك فإنه تقطع يده بسرقته من مال الآخر. لماذا؟ لأن أموال هؤلاء المسلم والذمي والمستأمن أموالهم محترمة، فإذا حصلت السرقة من مال محترم من حرز مثله فإن وتوفرت الشروط الأخرى فإن القطع يثبت حينئذ، بخلاف السرقة من مال الكافر الحربي فإنه لا قطع في ذلك، لأن مال الحربي غير محترم كما هو معلوم. وعلى هذا فيفرق بين الكافر الحربي والكافر الذمي والمستأمن، فإن السرقة من مال الكافر الحربي لا قطع فيها، بينما السرقة من مال الذمي والمستأمن لو سرق مسلم من مال ذمي أو مستأمن وتوفرت الشروط الأخرى أيضا فإنه تقطع يده، لأنه وإن سرق من ذمي غير مسلم إلا أن ماله محترم شرعا لا يجوز التعدي عليه ولا أخذه بغير وجه حق. الشرط السادس: مطالبة المسروق منه بماله، مطالبة المسروق منه بماله. فلا يثبت حد السرقة إلا بمطالبة المسروق منه بماله. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون المسروق منه قد ملك السارق، يحتمل أنه قد ملكه، يحتمل أنه أباحه إياه، فإن المال يباح بالبذل والإباحة، أو أنه مثلا أذن له في دخول حرزه، أو أنه وقفه على طائفة يدخل السارق فيهم أو نحو ذلك. لأجل هذا صارت المطالبة، مطالبة المسروق بماله، شرطا لثبوت الحد. هذا ما تيسر إراده في وقت هذه الحلقة. لنا بكم لقاء يتجدد في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.